الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله وتوفيقه نبدأ في تعليق على كتاب إحكام الأحكام لمدقق العيد. ووقع انقطاع نحو من سنتين، فآخر درس في هذا الكتاب كان في 23/1/1445، يعني تقريبا سنتين إلا نحو من أسبوعين نحو ذلك. فأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك ويوفق في هذا في التعليق على هذا الكتاب. وقد كان هذا طلب من إخواننا جزاهم الله خيرا في يعني التعليق على هذا الكتاب ولو بشيء يسير من الوقت، ولا شك أن الفائدة مشتركة، وهذا من حسن ظن إخواني بأخيهم. فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإعانة فيما نتوخى من لبانة منه وكرمه. وهذا الكتاب لا شك فيه فوائد عظيمة، وسوف يكون التعليق على ما تيسر، لأن تعليق على كل شيء ربما يطول به المقام. فنسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فواتح العلم وخير مني وكرمه. آمين. الحديث وقع اللي انتهت عند الدروس الماضية في قوله رحمه الله، الحديث الثالث في كتاب الصلاة، هذا في كتاب الصلاة في الحديث الثالث، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. الكلام عليه من وجوه، ومعلوم الحديث متفق عليه، أحدها يعني عن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم، أحدها الإبراد، أن تؤخر الصلاة عن أول وقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل ولا يحتاج إلى المشي في الشمس، هذا ما ذكره بعض مصنف الشافعية. وعند المالكية تؤخر في الظهر في الحر إلى أن يصير الفي أكثر من ذراع، يعني بعد ظل الزوال، بعد ظل الزوال. وهذا إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، في مسألة الإبراد، لأن اختلف هل هو يعني بعد يعني الفي الزوال بذراع، أو حتى يظهر شيء من الظل ولو شيء يسير، أو حتى يمتد الظل كثيرا. وقوله بعد ظل الزوال يعني معلوم أنه لا يمكن أن ينعدم الزوال عند لا يمكن أن يدعم ينعدم الظل عند الزوال في الغالب، إلا في البلاد الاستوائية التي تكون الشمس رأسية، ولهذا يقولون بعد فيء الزوال، لأن الشمس في الغالب تكون يمنة أو يسرى، لا تكون مثلا على الرأس في غالب البلاد. فعندما في اللحظة التي تزول فيها الشمس يكون لها ظل، الظل هذا موجود، هذا يسمونه فيء الزوال، هذا لا يحسب، لا يحسب. فلو مثلا كان فيء الزوال شبر مثلا في منطقة الليل، يختلف منها في منطقة أخرى، وهذا يعرف بتوقيت زوال الشمس. فإذا زالت لا ينعدم الزوال، لا ينعدم الظل إلا كما تقدم في المناطق التي على خط الاستواء، وهو ينعدم الظل تماما. فبعدما تنصرف الشمس إلى الغرب من هذه الحال، ابتداء زيادة الظل هو ابتداء الزوال، والظل الموجود حال الزوال يسمونه فيء الزوال، وقوله بعد ظل الزوال يسميه بعضهم فيء الزوال. وهذا كله مبني على أن علة الإبراد هو التخفيف، هو حر الشمس، هو حر الشمس، لأن في خلاف علة الإبراد، هل هو لأجل حرارة الشمس، لأن الذي يقصد إلى المسجد يسير في حرارة الشمس فيحتاج أن يجد ظل يسير إلى المسجد، وهذا الظل لابد أن يكون كافي حينما يسير في ظل الجدر حتى يصل إلى المسجد مثلا. وقيل إن علة الإبراد هو الحر. إذن على هذا لا ننظر إلى مسألة الفي، فإذا كان علة الإبراد هو الحر يكون الإبراد حتى ولو لم يكن هناك ظل، ما تكون شمس غائمة مثلا، غيم مثلا وحر مثلا، ففي هذه الحالة يشرع الإبراد، حتى يشرع الإبراد لمن لا يسير، من يكون في البيت، المرأة في بيتها مثلا يشرع لها الإبراد، المريض يشرع لها الإبراد، وكل من وكذلك أيضا من كان بيته جنب المسجد ما يعني يسير في الشمس لكن يقول حر يشرع له الإبراد، سواء صلى في بيته أو في المسجد. وقيل العلة هو كونها تسجر في هذه الحال، أن الشمس تسجر عند الزوال، لأنها على ثلاث علل. والمسألة محتمل، ليس هناك دليل بين، والأقرب والله أعلم أن علة الإبراد هو أنها في حال الزوال تسجر، وهذا جاء في حديث عمرو بن عبسة، ولهذا قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا إشارة إلى علة الإبراد وهو أنها تسجر. وهذا أقرب في الحقيقة، بدليل أن الإبراد في الغالب لا يزيل، لا يحصل به زوال شدة الحر، ولا يحصل به أيضا ما يتعلق بحرارة الشمس، لأن قد يسير أحيانا في غير ظل، ولا يتيسر ظل مثلا، ولا يتيسر ظل. ولأنه يشرع الإبراد لمن كان في المسجد مثلا ساكن، والنبي ما فصل عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بيت بجوار المسجد، ومع ذلك أمر بالإبراد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث عمرو عبسة في صحيح مسلم، في حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن حبان ما يبين، قال فإنها حينئذ تسجر، فأبردوا فإنها حينئذ تسجر النار. فعلة الإبراد هو تسجيرها في هذا الوقت، بدليل أنه يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر، حتى إن أحدهم ليضع ثوبه على الأرض من شدة الحر، ما زالت شدة الحرارة. في حديث جابر عند أبي داود بإسناد جيد، كان أحدنا يأخذ الحصى في يده يبرده حتى يشجع، يأخذ الحصى الحار شدة حرارته ما يستطيع يشجع، لكن يأخذه يضعه في يده حتى يبرد، ثم يضعه في الأرض ثم يسجد عليه. فما يحصل المقصود بالإبراد، بل في الحقيقة أنه بعد الزوال وبعد الإبراد الحر يشتد في الصيف، ولهذا أشد ما يكون الحر كلما قرب من العصر، يعني ما يمكن أن تزول هذه العلة يعني حتى ولو قرب من صلاة العصر، بل إن الحر يشتد بعد الزوال أشد منه قبل، عند أشد منه حين الزوال، يعني لو أخر فشدة الحر ما تزول بل تزيد. وهذا ما يبين أن علة الإبراد هو أنها تسجر، وعلى هذا إذا زال التسجير فيصلى. وهذا أقرب، لأن على يعني على هذا بنى عليه بعض العلماء، أنه إذا كان يصلي جماعة يصلون مثلا في مسجد وطريقهم إلى المسجد في كن وظل، قال ما يحتاج، مثل الآن إذا كان الشخص يسير في سيارة مكيف ويدخل مسجد مكيف، بناء عليه على هذا يكون العلة هو الحر، شدة الحر، أو العلة هو حرارة الشمس، أو العلة هو التسجير، والعلتان الأوليان مستنبطتان من قوله عليه الصلاة والسلام فإن شدة الحر من فيح جهنم، قال من فيح جهنم، وهذا محتمل، وهذا يبين أن علة الإبراد هو كونها تشجر في هذا الوقت. فعلى هذا ما تؤخر إنما يكون تأخيرها بعدما بعد الزوال، ولهذا وقتها بعد الزوال من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمة أنه كان بعد الزوال. فهذه العلة أقرب والله أعلم. ورد روى الشيخان عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال النبي أبرد، ثم أراد يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أذن فقال أبرد، حتى رأينا في التلول، ثم قال إذا اشتد الحر فأبرد في الصلاة فإن شدة الحر في جهنم. هذا قد يفهم منه أن علة التأخير هو الإبراد لقول حتى رأينا في التلول، والتلول هي الروابي المجتمعة من التراب، وفي الغالب أن الرابية يعني لا يظهر فيئها إلا إذا تأخر جدا قريب من العصر قبل دخول وقت العصر، لأنها تلول ما يظهر إلا إذا صار يعني مالت الشمس ميلا عظيما. في البخاري رواية حتى ساوى الظل التلول، لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر، يعني مين محفوظة هذه الرواية؟ المحفوظ حتى رأينا في التلول، وهذه الرواية هي الرواية التي رواها الأكثر، وهذه الرواية تفرد بها مسلم إبراهيم الفراهيدي حتى ساوى، لأنها موهمة في الحقيقة، هذه الرواية موهمة حتى ساوى ظل التلول، لأن إذا ساوى ظل التلول دخل وقت العصر، مثل هذا لا يجوز تأخيرها إليه إلا أن يحمل على المبالغة، لكن هذا فيه نظر. ولهذا الأقرب رواية أكثر كما في الصحيحين حتى رأينا في التلول، وهو الرواة نحو ذلك. فهذا الحديث الذي يظهر والله أعلم أنه وإن كان ذكر في الإبراد إلا أنه في السفر، والمسافر له أن يجمع، وإذا كان نازل نزوله عارض فله يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، وجمع التأخير أفضل إذا استويا. فإذا كان عند وجود الحر وفيه مصلحة بأن يكون أيسر فتأخير الظهر، لأن لو أخرها، وهذا قد يعني في الحقيقة قد يرجح الرواية الأخرى، يعني من رواية حتى ساوى ظل التلول، يمكن والله أعلم على أن في السفر، يعني ما أدري عن، لكن حضرني هذا الشيء، وهو يحتمل والله أعلم أن هذا لا يشكل ولا تكون مشكلة، لكن من جهة الترجيح فرواية في التلول هي أقرب. لكن إذا نظرنا إلى أنه ما في سفر فالمسافر يجوز أن يؤخر الظهر إلى العصر، فلا يشكل على هذا، فيكون تأخير النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أنه أراد أن يؤخر الظهر إلى العصر، لأنها أيسر، مع أنهم مجتمعون في مكان واحد، ولا تكون مشقة كبيرة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخرها حتى يعني كما في الرواية رأينا في التلول أو ساوى الظل التلول كما تقدم. فالأقرب والله أعلم هو أن العلة أنها تسجر، وهذا ورد منصوصا في حديث ابن عباس عند مسلم، في حديث هريرة عند ابن حبان الحاكم، ويفهم ويؤخذ من روايات الأحاديث في الصحيحين. يقول رحمه الله الثاني اختلف الفقهاء في أن الإبراد بالظهر في شدة الحر هل هو سنة أو رخصة، وعبر بعضهم بأن قال هل الأفضل التقديم أو الإبراد، وبنوا على أن ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن المسجد هل يسن له الإبراد، فإن قلنا إنه رخصة لم يسن إذ لا مشقة عليه في التعجيل، قلنا سنة أبرد. إذن هذا هو مبني على هذا، هل إبراد رخصة أو سنة؟ إن قل رخصة فهو تيسير، الرخصة يعني ما ثبت على خلاف دين شرعي معارض الراجح، وهذا ما ثبت ما ثبت، لأنها زالت العلة بأنه إما أن يسير إلى المسجد في كن، يعني في الطريق مضلل إلى المسجد مع لا تصيبه الشمس بحرارتها، أو مثلا يقول صلي في بيته، مثلا صلي في بيته أيضا كذلك لا يتعرض للحر ولا يتعرض للشمس، فإن قلنا رخصة فهو لا مشقة عليه، لا يتعرض للشمس في بيته ولا يتعرض للشمس في طريقه، وهي رخصة، وزال سببها بوجود الكن أو كونه في البيت، فلهذا لا يبرد إذا قلنا رخصة. وإذا قلنا سنة فالسنة تفعل على كل حال، السنة والسنة أفضل، وإن كان يعني هي أيسر وغيرها أشق، السنة في هذا وإن كانت أيسر فهي أفضل، لأنها ثبتت بدليل، إذ لا مشقة عليه في التعجيل، وإن قلنا إنه سنة أبرد. على هذا إذا قيل إن الإبراد متعلق بتسجير جهنم، فيكون الانتظار يسير، وهو حين الزوال، وهو مقارب لإقامتها عند وقتها بعد الأذان وأداء السنة ونحو ذلك. وعلى هذا لا يرد هذا الخلاف، إنما يرد على القول الأول في كونه يشرع الإبراد، وهو التأخير. وهل يشرع الإبراد مطلقا؟ يشرع الإبراد ويقن السنة ولو كان يمشي في ظل، وسنة ولو كان مثلا في بيته، فعلى هذا تفعله المرأة في بيتها، إذا قلنا إنه سنة فالمرأة تؤخرها، والمريض الذي لا يجمع يؤخرها، كذلك كل من صلى في بيته لسبب من الأسباب مثلا، أو كانوا جماعة مثلا هو هذا اجتماعهم، فيؤخرون إذا قلنا إنه سنة، ولو كانوا في البيت ولا يتعرضون للحر، ولو كانوا مثلا يسيرون في ظل ويتعرضون للشمس، على ما تقع. هذا هو يعني فائدة الخلاف، هل هو سنة أو رخصة، ولا شك أن السنة هي أفضل على كل حال وأتم. يقول والأقرب أنه سنة لورود الأمر به، الحديث عام ومطلقة ما في هذا التفصيل، فالأقرب أنه سنة مع ما اقترن به، هذا كله يجري على مشروعية الإبراد وهو التأخير. ويحتمل والله أعلم، يعني يقال أنه أن العلة مجموع هذه الأمور، وهو كونها تسجر في هذا الوقت، وأنها إذا سجر اشتدت حرارة الشمس لمن كان خارج في الطريق، اشتدت الحرارة مطلقا لمن كان يصلي في البيت، فأنها تشتد ولو كان لم يبرز للشمس، وتزيد الحرارة إذا كان بارز للشمس. فيمكن والله أعلم أن يقال إن العلة مجموع هذه الأمور، وأن أساس الأمر بذلك وعلة الأمر بذلك هو كونها تسجر، وينتج عن هذا عن تسجيرها حصول شدة الحر، وما تولد عن هذه العلة فهو في حكم علة، ما تولد عن علة التسجير وشدة الحر فيكون فهو من العلة. وقد يؤيد هذا ما تقدم، إذا اشتد فإن شد الحر من فيحي جهنم، فما كان من، بدليل أن كثير من العلم قالوا عند الغضب لا ينجع الطلب، عند الغضب لا ينجع الطلب، ويدل عليه ما ثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فقالوا أخذوا من هذا أن عند الغضب لا ينجع الطلب، وهذا وقت تسجيرها، والنار عذابه سبحانه وتعالى، ويكون عذابا دائما لأهل الكفار وحال غضب عليهم. فلهذا سنة الانتظار حتى يبرد بها، بتسجيرها، بزوال تسجيرها وبزوال أثر التسجير، وهو شدة الحر، شدة الحر. فعلى هذا إذا قيل إن هذا هو العلة هو المجموع، كان يعني قولا جيدا ومذهبا جيدا في هذه المسألة لإطلاق الأدلة. ولهذا قال والأقرب أنه سنة لورود الأمر به بلا تفصيل. وإن كان مثلا شدة الحر لا زالت موجودة يعني وأخر، لكن لا شك أنه يفوت به التسجير، يفوت به التسجير، وأن سطوعها وشدة حرارتها قد تكون بعد ذلك أخف، لأنها أبعد من وقت تسجيرها، مع ما اقترن به من العلة هو أن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا منه رحمه الله إشارة إلى ما تقدم من تسجيرها وشدة فيح جهنم بسبب تسجيرها، وذلك مناسب للتأخير. والحديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة، يعني عامة فلا نخصصها ومطلقة فلا نقيدها. فمن قال إنها خاصة مثلا بحال أنها خاصة بمن يخرج في الشمس دون من يخرج في الظل، خاصة بمن يخرج الشمس دون من يصلي في بيته فلا يصلي فلا يتعرض لحر، يعني لا يتعرض للشمس لا في بيته ولا، وفي الغالب أنه يكون الحرارة أخف، تكون شدة الحرارة أخف. فالأحاديث عامة، فمن خصها بها فمن خصها بهذه الحالة أو قيدها، لأن العموم يكون في الأشخاص والإطلاق يكون في الأحوال، فهي عامة في الأشخاص مطلقة في الأحوال، مطلقة في جميع الأحوال، عامة في جميع. فمن خصها بحال دون حال يقال ما الدليل عليه، ومن قيدها كذلك يقال ما الدليل عليه. وهي قال عامة أو مطلقة، يعني محتمل عموم والإطلاق، وهذا خاص اللي هو ما ذكره، ولا مبالاة يعني لا نلتفت مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال إن التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة، فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد يترجح بعض العبادات الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب مصالح المتعلق. هذا صحيح، يعني لا يلتفت، لأن مثل هذا استنباط مخالف. يعني لو قال بعض الناس مثلا إن التعجيل أفضل، دلت النصوص على أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها لأنها أكثر مشقة، يعني إذا صلى في هذا الوقت مع شدة الحر على هذا تكون مشقتها أكثر، فعلق الثواب بكثرة المشقة. فيقول هذه القاعدة ليست بصحيحة، فليس يتعلق الثواب بشدة المشقة، كثرة المشقة وقلة المشقة، إنما يتعلق بأدلة الواردة في ذلك. فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، قد يكون عمل يسير ما في أي مشقة أجره أعظم من عمل شاق عظيم، عمل يقوم بالقلب والنفس، انظر إلى الذكر وفضله العظيم على غيره من الأعمال التي قد تكون أكثر من عمل وأكثر مشقة. وهذا باب واسع. فالعمل يفضل بثمرته وفائدته لا بكثرته ومشقته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أجرك على قدر نصبك، إذا كان النصب متولد عن العمل، إذا كان النصب والمشقة تتولد عن العمل فلا شك أنه يؤجر، لكن ما يقصد المشقة، فالمشقة لا تقصد لذاتها بل لا يشرع. والإنسان حينما يسير المسجد بيته إلى المسجد قريب ما يقصد المشقة ويقصد إلى طريق بعيد يقول أنا أريد خطوات أكثر، خلاف السنة. إنما حينما يكون العمل أو المشقة متولدة في هذه الحالة يكون له أجره، ما قصد المشقة في ذلك. قال: وقد يترجح بعض العبارات الخفيفة على ما هو شق منها بحسب المصالح المتعلقة بها مثل ما تقدم في الذكر. ولهذا أحيانا في كثير من المسائل القصر بلا خلاف أفضل من الإتمام، والقصر أخف وأيسر. الرباعية ركعتان وركعتان، والسنة القصر. فلو إنسان تكلف وقال أريد أن أتم نقول لا، فعلك هذا خطأ خلاف السنة، مع أن القصر أيسر. كذلك الفطر في السفر لا أحوال، ومسائل كثيرة من هذا الباب، وهو الأخذ بالرخصة وأنه أفضل في الحال حينما يكون هذا العمل يعني سبب لأعمال أخرى. مثل النبي عليه الصلاة والسلام في حديثان الصحيحين قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الصوام سقطوا، المفطرون أقاموا الأبنية وحلوا الرحال وملأوا الأسقية، والصائمون شد عليهم الأمر في مشقة عظيمة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذهب المفطرون اليوم، ما قال ذهب المفطرون بالأجر، لا، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، هذا اليوم. لكن في غير هذا اليوم يختلف، لكن أحيانا ربما يكون الصائم أفضل وأعظم لأنه جمع بين الصيام وبين العمل. الثالث: اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة على وجهين، يعني منهم قال يبرد ومن قال لا يبرد. وقد يؤخذ من الحديث الإبراد من وجهين، الإبراد بالجمعة، أحدهما لفظة الصلاة، أبرد بالصلاة، الصلاة يشمل صلاة الظهر، صلاة الجمعة، صلاة الظهر، فقد يؤخذ من ذلك. لكن جاء في حديث سعيد الخدري أبرد بالظهر، فورد نص عند البخاري المراد بالظهر. والحديث في الصحيحين أكثر الحديث جاءت أبرد بالصلاة، لكن جاءت مقيدة بحديث سعيد الخدري، فإنها تنطلق على الظهر والجمعة يعني الصلاة. والثاني التعليل، يعني عند عموم وتعليل، فإنه مستمر فيها، تعليل موجود وهو شدة الحر كم موجود في صلاة الظهر وموجود في صلاة الجمعة. وقد وجه القول بأن القول الذي يقول لا يبرد، يقول وجه بأنه لا يبرد بها بأن التبكير سنة فيها، التبكير إلى الجمعة سنة، يسن التبكير في الساعة الأولى، فإذا كان التبكير سنة فالإبراد فيه مشقة، ما يكون الإبراد، ما تكون المشقة في الإبراد، المشقة ما تكون، ما يكون تكون مشقة في الإبراد، تكون مشقة. والتيسير في المبادرة إليها دون، فلو مثلا أمر بالتبكير بها من الساعة الأولى وبكروا إليها، ثم الإمام أخر الصلاة يوم الجمعة قريب من صلاة العصر، لا شك أن فيه مشقة عظيمة على من بكر فيها، وهذا أحسن وأظهر. وهذا ما رجحه أيضا العراقي في طرح التثريب، لأنه مندوب إلى التبكير بها، والإبراد بالجمعة فيه مشقة لا شك أنه حينما ينتظر، وخصوصا أنه كما قال سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى بعد الجمعة. فليبين ما كانوا يبردون، كانوا يقيلون في غير يوم الجمعة، ثالث أيام الأسبوع الضحى يعني قبل صلاة الظهر، قيلولة، هذه قيلولة العرب يعني قبل الزوال. أما يوم الجمعة، في يوم الجمعة كما قال سهل رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. كانوا يقينون ويتغدون قبل الجمعة في غير الجمعة، لكن يوم الجمعة لأنهم يبكرون ما يقيلون إلا بعد الجمعة. يبين أنه لا يشرع الإبراد بها لأنه فيه مشقة كما تقدم في شدة الانتظار أو طول الانتظار. وجواب هذا ما تقدم، هو رحمه الله اختار الإبراد، وجواب هذا ما تقدم من أن الأجر ليس على المشقة، يعني ليس الأجر معلق بالمشقة، يعني سبق يعني ذكر في كلامه السابق يعني أن فإن مراتب الثواب يرجع إلى النصوص، وقد يترجح بعض العبادات الخائفة على ما هو شق منها بحسب المصالح المتعلقة بها، وأن أمر دار على النصوص، والنص دل في عمومه ومعناه على مشروعية الإبراد على ما أنا ذكر، لكن التعليل الثاني أظهر، وهو أن الجمعة الشريعة التبكير إليها، وأن الإبراد مشروع لأجل التخفيف، والإبراد بالجمعة يحصل به مشقة كثيرة، فلهذا ثم دلت النصوص الأخرى على أنهم ما كانوا يبردون بها كما تقدم في حديث سهل رضي الله عنه، وكذلك حديث جابر أنهم يعني وذلك حين الزوال يعني يفرغون منها، وبينهم قد يحصل التأذي بحر المسجد عند وجواب هذا ما وأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام لكن لا شك أنه حينما يبرد فإن الأذى يكون أشد والمقصود بالإبراد هو التخفيف والتيسير، فكأن هذا يكون خاص بصلاة الظهر ودون صلاة الجمعة. وأيضا حديث سعيد الخدري اللي سبق الإشارة إليه جاء فيه النص على صلاة الظهر في صحيح البخاري. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.